سنن نبوية ثابتة. العقيقة عن المولود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاه وعن الغلام شاتين. رواه أحمد.